السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أهم حاجة عملية هو الكاتيتر كير، دي أهم حاجة. يعني عملية الكاتيتر ممكن تعمل ممكن تجيب لك كاتيتر وتعمل حلوة جدا معاك وكمان زي الفل، بس أبشع عملية عشان تبطل الكير أو الكاتيتر. هو عند نفسه أهم بوينت في العلاج هو الكير أو الكاتيتر، أهم نقطة الكير أو الكاتيتر، أهم بوينت في العلاج. يعني مثلا أهم حاجة أوعى تنساها اللي هو الكير أو الكاتيتر. بيشاف كل تعبير كاتيتر بوصل لدور التعبير كله أفضل. يعني من إجزاء الكاسة كل إيه كل ساعة بنشوف كل ساعة بقى بنشوف الكمية ونشوف اللون كمية واللون. يعني شفنا الكاسة كل ساعة بنشوف الأماونت خلاص كده، وشوف كمان بنشوف الكالر أوبشن أماونت وكاسة. لو حد تقول لي الكاسة الأماونت قليلة هنلاقي إيه الكاسة قليلة كيلو كاسة فيها كاسة في الامتحان ممكن تطنشه في الامتحان، يعني في الرسم ممكن تطنشه كيلو كاسة تمام، لكن ممكن تسيب ثلاث غرز وان كان الموضوع ده صغير اصلا صعب يعني. لكن هو هنا لو انا كده كان بتعمل ايه؟ بتبص ليه كل ساعه بص على الاماونت، بص على الكارت اماونت الكارت الاماونت اللي كانت بتبص على الاماونت تشوف ايه في الاماونت. الفكره لو هنا ما لقيناش يورك او ليه يعني في حتى كميه زياده جدا من اليورك، يعني ايه ممكن يحصل لو اليورك قليل؟ فكر فيه. انا فكر فيه حاجه من ثلاثه، حاجه من اثنين، حاجه من ثلاثه اللي هم هنا اللي كانت يا كاسر مسدود معاك، يا اما الكاسر حصل ليك فتح الفيشلا وبدا يحصل ليك كمان ينتهي. الحاجه الثالثه ممكن تكون حصل منك في اليوم، لان هنا العمليه دي مثلا كده ان العلاج فرينا سيلم الفيشلا فرينا ايه فرينا سيلم. فهنا خلي بالك ان هو هنا الاماونت قليله هنفكر في كاسر مسدود او هنفكر في ليك فدا يحصل، او فرينا سيلم ممكن تعمل انوريا او يوريا ممكن تعمل ايه ربطت اليورتر معاه، ممكن تكون ربطت اليورتر او ممكن تكون هي ايه عايزه تعمل كده. طب الكبر بقى ده كبر، الكبر ممكن يبقى لونه ايه بقى؟ ممكن يبقى لونه ابيض او لونه احمر. ابيض امتى؟ ابيض في البص، يعني اللون البول ممكن يبقى ابيض في البص فممكن يبقى احمر. احمر امتى؟ لو في دي مجهول يا ابيض يا احمر، ابيض في البص يعني احسن بقى بايوريا او احمر يحصل ايه بقى؟ ايوه هيماتوما او هيماتوريا في ايه؟ يعني هنا حتى البولت بتاعها بقت ايه؟ بتتقطع وبيدخل المناديل جوه ايه؟ جوه البلدر فحصل مشكله. طيب خلي بالك الكانسر بقى دي كانسر ده بيقعد اسبوعين اسبوعين تو ويكس تو ويكس معايا ده كانسر؟ يبقى الكانسر كير كان اسبوعين كل ساعتين بص عليها من ناحيه الاماونت والكلر وبتشال بعد ايه؟ بعد تو ويكس. انتوا عارفين الاغنيه اللي كنت بقولها قبل كده في يوم شهر فور 1 مانث، يعني ما تشيلش حاجه فور ايه؟ فور 1 مانث. ده في يوم في شهر. شهرين بقى اللي كده شهرين في شهرين. نو انتر كورس فور ذا نكست ورك، نو انتر في الفاجاين، نو انتر كورس فور 2 مانث. والبريجنسي لا تتاخر لمده ساعتين انا كاتبه، عشان الدنيا بقى هنا ايه؟ هنا الدنيا يعني لو عملنا هنا حصل بريجنسي وحصل ولاده وكده في نقربه لسه كده والدنيا لسه انا بسمع ايه؟ لسه ما حصلش كومبليت هيلينج، لكن ساعتين بقى تكون حصل كومبليت هيلينج في الجينات بتاعتك كلها وكل حاجه بقت هيلينج كلها ممكن تحصل ايه؟ يحصل بريجنسي. خلي بالك لو سمعت بريجنسي بعمل سيزيرين انفكشن وممكن اعمل اوفر سيجمنت. ليه بقى؟ لان غالبا من كل الشغل ده هنا بقى هنا في اديشنز بين البلدر وبين اليوترس وبين الفاجينا. فبضطر اعمل اوفر سيجمنت على فكره. اوفر سيجمنت حتى دي اللي ممكن احتاج اعمل قيصريه اوفر سيجمنت كمان. يبقى هنا لو عملت قيصريه في اللور سيجمنت يبقى في اديشنز جاده بين البلدر وبين اليوترس. ابعد عن تحت خالص ما تقربش، لان الزكويت هي دي الحمد لله وخفت، لان العمليات صعبه جدا. لو كان راح تحت عايز تسلك ولا حاجه مع السايبروس ممكن تعور تاني، سهل جدا تعور تاني. فبقول لك ابعد عن تحت خالص، العمليه كانت صعبه قوي، ابعد عن تحت اطلع فوق اعمل ابر سيجنال. يبقى ممكن اتكسر ان انا ابقى مستشفيه ابعد عن الفحص ابدا افتح طول جماعه ابر سجن. يبقى هنا خلي بالكم المره الجايه الولاده بايستريان معايا، لان قبل كده ممكن يكون هنا مع بلوم ديبل في بريسل اللي هو نيكروز مع بلوم ديبل يحصل تيست مره ثانيه، ومع اللور سجن انفكشن ممكن يحصل تيست مره ثانيه. فبقول لك ايه اطلع على عالي قوي في ابر سجن ما بيستشفيش. يبقى هنا هيستريان باي ابر سجن انفكشن. طيب نيجي بقى كده كده لان احنا كده عرفنا البوست اوبتيك انفيرمنت. تعال بص بقى على السيستم الثانيه، على السيستم الثانيه بقى احنا كده خلصنا ايه السيستم، اتكلمنا على ايه الريفلكس ودي اوبر بوست اوبر. تعال بص بقى على الاذر سيستم. ايه اذر سيستم في الكاتر؟ عندنا في يوريتريك سيستم، يعني يوريتر مع مين؟ مع الجوزاوي. ايه هو اليوريتريك سيستم؟ زي الفورت اللي انت عرفتهم اول حاجه لازم تستخدم سايكلين كونتراكس. اول نقطه مهمه في الايه في السيمبتومز هي تايب اوف انكونتنس. بس قسما لهذا انت في الانكونتنس ممكن يحصل ترو ممكن يحصل ايه؟ ما بعرفش ترو ايه في ده؟ ترو لو كان ان هو اليور بيزد ليل مع نهار صح؟ معاك بقى انا بس ما عندهاش ديزاير. امتى دكاتره عالي انت منها بول ليل مع نهار ما عندهاش ديزاير؟ امتى؟ ها امتى؟ برافو عليك يا دكاتره، خلي بالكم صح صح جدا. لو التو يورتر ماسكين في البشاينه يعني منها يورين ليل نهار وما تحبش انها تخش الحمام، ليه مش تنفع تخش الحمام؟ لان التو يورتر في البشاينه دي صح ولا مش صح؟ يبقى خلي بالكم في الريتريك سيستم النقطة المهمة يبقى اكتب الريتريك سيستم اقراء. بص يا دكاترة كل السيستمز جاية كلها اقراء، اخر ما تقراهاش يعني يوم امتحان ما تقراهاش. معايا يا دكاترة السيستمز جاية كلها يوم امتحان ما تقراهاش خالص. لكن عايزين نعرف بقى النقطة المهمة ليه؟ عشان خاطر ممكن تيجي سؤال ام سي كيو معايا بنكتب؟ وعلى فكرة الموضوع ده مش كان فاهم جدا، تعالى نبص مع بعض، تعالى نتكلم مع بعض كلام كده ايه بسيط جدا. يعني ده احنا قلنا هنا الانفورتنس في الريتريك سيستم. لو التيم يوردر ماسكين في الفاجاينا يا بنكتب يبقى الانفورتنس ايه؟ اسمه ترو. يعني ايه كلمة ترو؟ اتعلمنا ان كلمة ترو انفورتنس معناها العيانة لازم انها مول باستمرار. تاني حاجة ما عندهاش ديزاير فور بنتريشن. فدي اسمها ترو فيست. ما يمنعش بقى ان عادي يكون عندها دكاتره بارادوكسكال انكونتنس. يعني ايه بارادوكسكال انكونتنس مره ثانيه؟ يعني ايه بارادوكسكال؟ كل ما بقول بارادوكسكال افتكر الورقه بتاعت الامتحان بتاع ايه؟ بتاع الماجستير بتاعي اللي كان فيها بارشال ابارادوكسكال انكونتنس. اه البارشال يعني ايه بقى بارادوكسكال يعني ايه؟ عادي رقم زي ريس انها مول باستمرار الا ان عندها ديزاير. امتى بقى؟ بص 1 يوريتر في الفاجاينا و1 يوريتر في البلدر. ده بينزل البول ليل نهار وده بيجمع البول في البلدر معايا بجد فتحس بديزاير. يعني البارادوكس كده تبقى على طول ويت وعندها ديزاير. فلو في 1 يوريتر معايا شباب 1 يوريتر موجود فين؟ موجود في فتح فين؟ في البلدر وبالتالي فتح في الفاجاينا. ده بينزل البول باستمرار بتعمل الفيستا ودوت هنا بيجمع قوه في الدرجه بتاعتها بحيث انها تخش ايه؟ تخش الحمل. طيب النقطه الثانيه المهمه غير الكونتنس يا دكاتره، النقطه الثانيه مهمه قوي هي الانفستيجيشن. انا هنا ممكن ادخل موضوع صح؟ احنا عارف كان الانفستيجيشن كان عندنا ايه؟ كان لو قلت لك ثلاث حاجات كان بري اوبرتيف صح؟ حاجات ثانيه كان مناصير، حاجه ثالثه سبخات. هنا عندي بقى فعلا هنا برضه في مناصير وسبخات. ده ايه المناصير؟ حد يقول لك يا جماعه منظار يوريني التست ده ممكن يبقى مع الفاجاينا ممكن يبقى كاتره وممكن ان هو كاتره اليوريثروسكوبي ممكن طبعا اليوريثروسكوبي مليون تبص اليوريثروسكوبي ممكن. بس على فكره في حاجه بالك عليها بقى السكوب ده بيطلع منه اليوريثروسكوب السكوب نفسه بيطلع منه اليوريثروسكوب ممكن يطلع بيه لغايه فين؟ لغايه اليوريثروسكوب. بنلاقي بقى يعني هنا السكوب ده دكاتره يعرفني السيستوسكوب يعرفني مين؟ يعرفني يوريك ازاي؟ بص الفكره هخش في بلادر ادي هنا كده اليورتر ده اللي راح هنا واليورتر ده مكمل فوق بقى مع مين؟ مع الكدني. هخش في منظار البلادر اقوم داخل اطلع هنا الاقي دخلت كده زي الفل. اخش في منظار الناحيه الثانيه الاقي ان هي فاكره اوبستراكشن صح ولا صح؟ ليه؟ اليورتر ده مقفول بقى فيشرز بقيت اليورتر ده ماسك فين؟ في الفاجاينا. يبقى اول حاجه لو هنا بقيت ان هو في ناحيه مش عارف تخش فيها بالسكوب يبقى دي ناحيه بلاها مقفوله. وانا بخش منظار في الدكاتره ببقى شايف كويس قوي اليورين نازل داخله ستريم نازل after that stream, but if you are no reward from this order. يعني زي ما انت عرفت ان هنا في فشله مع الثانيه زي ما هنا في وهنا في اثنين يبقى هنا مفتاح علي فيهم اللي ماسك الفاجينا الناحيه دي ماشي حامل معايا يبقى تعرف زي السكوب ده تعرف هنا في هنا فشله مع دوت ازاي لا عايز تخش ولا في يورين نفس لا انت عايز تنزل تخلع تخش جواه يعني ولا تتخيل خارجه منه الحاله الثالثه يا شباب طبعا انتوا عارفين البلد كلها مليانه بول واليورين ده مش باين قوي فممكن ادي حاجه تبين نزول اليورين من الفيجن حد كده ممكن يقترح حاجه تبين نزول اليورين ده من اليورين شو احسن ده لو بدا مليان شويه فيها ميه كتير شويه حاجه تبين لي اليورين ده بينزل بول ما نزلش بول نعم لا اي بي ده اكس راي يا جماعه مش كده بي ده اكس راي اي بي ده اللي هو وصف غير بعد اي بي بس لا مش هيجيب له بقى هعمل ايه بص انا عايزين بلوب احيله من تحت لو انت فاكر لو انا عايز حاجه كده تنزلي في اليورو لونها ازرق دي حاجه اسمها انديكو كارمين انديكو كارمين بس ده اكتب جنبه اربعه على اربعه على اربعه ايه بقى اربعه على اربعه على اربعه وده يعتبر صبغات ومناطيد نفس الوقت صبغه ومنظار في نفس الوقت هخش منظار وهدي انديكو كارمين اربعه على اربعه على اربعه ايه اربعه على اربعه على اربعه بص يا جماعه هجيب كده اكسترينجر احط فيها 4 سم بصوا يا جماعه بيبقى تقريبا 4 سم في الاسباب بالظبط ثابته بقى زي دي بالظبط كده جوه سترينج واقوم حاقينها اي دي تركيز الديو كاربين 4% يعني 4 ملي او 4% سوليوشن وحين اي دي واستنى 4 دقايق استنى 4 ايه دقايق حد اي دي انترا ميت يبقى هنا بجيب هنا ايه 4 ملي او 4% سوليوشن واقوم حاقينها اربع ايه؟ اربع دقايق يبقى اربعه على اربعه على اربعه اربعه ملي او 4% بقى اربع دقايق عايز تلاقي بقى شعره ده ازاي في ايه الشعره دي؟ انتبهت بقى دي كورنيه زي كده حبر لازم يبقى في الناحيه دي ده عباره عن اليورين بقى لونه ازرق اللي ده بيتفتح كده لان بقى اليورين هنا ازرق من يوسف الناحيه الثانيه كانت نازله ما كانتش مش حاجه نازله خالص لان هنا اليورين ده فين بقى؟ في الناحيه الثانيه يبقى بالمنظار تكاثر السكوب هتعرف زي هنا في هنا في تسلا لا عارف تخش ولا في غير النادي ولو حقنت حتى كان نمبر مين 4 على 4 على 4 معايا مش هينزل السبسه دي من يوري نعم صعب تشوفه صعب تشوفه قوي عارف اللي هو اللي في السبسه في البشره تعرفها احسن من اللي دي كارمين ايه عارف اللي هو ينزل كده خفيف شويه يسالين بلو يعني اللي كاتب لابس السكوب النهارده لا انا عارف اخش ولا في بول طالع من اليوريتر واستغل ايه استغل ده مش بتنزلش طبعا اليوريتر ده بس تحت انت مش عايز ايه تحت ما تنزلش طيب استغلال بقى ايه اي بي مهمكم جدا وحاجه هي في سليم بلو بس في سليم بلو حد بقى ده كان فرح اعرف ازاي دوت يوريتر الامر الاقي سوفت باليورين سوفت باليورين بطنط ايه؟ نوت ستين سوفت بطنط ايه؟ نوت ستين نعم ما ينفع تعرف اي بي طبعا ينفع ليش بس ينفع اي بي ممكن اعمل هنلاقي بس لو انا مش شايف هنا صوت بالظبط ايه نص معايا يا باشمهندس حلو كده طب جينا كده بقى على التريتمنت ايه بقى التريتمنت بقى؟ عندنا ايه التريتمنت؟ بصوا التريتمنت اللي كاتبه هم اربع طرق العلاج في التريك تيست بقى جنب العلاج اربع طرق بس اربع طرق في العلاج لا دي نعرف ان العلاج في اليوتريك تيستا في اليوتريك تيستا بقت هم اربع طرق العلاج ايه بقى اربع طرق بقى؟ يلا يا جماعه حد ممكن يقول لي حاجه؟ اوصله في الفرن نعم اوصله في الفرن اوصل ده عارف اسمها ايه؟ اسمها ان تو اند الكمون اخد يوتا ده كده وبقه من هنا مع بق من هنا وخلاص مع بعض اسمها ان تو اند دي اول طريقه نعم فيقول اللي هو الجزء بتاعه نقص التاني عارف اسمها ايه بقى؟ اسمها اند تو سايت يعني يبقى كده تيجي كده حلو كده اقف ده على الناحيه الثانيه كده فاسمها ايه؟ اسمها اند تو سايت يبقى ممكن هنا اند تو اند او ممكن اند تو سايت نعم؟ التالت بقى اللي اسمها ري امبلانتيشن يعني ماليش دعوه بيه خالص خلاص ماليش دعوه بيه هم واخد ده زرعوا تاني مره ثانيه زرعوا مره ثانيه معاه ده كان فيه ده تعال اليوتا ده قصير شوية بعد لي بقى وماخد كده حتة بلدر عملها زي كل قصطاص بعد كده وأم مقطع باليوريتر يعني ممكن ياخد دادة بيك نفسها وعملها باسمها دادة فلان دادة فلان عملها اسمها قصطاص وطلعها وخدها فين بدأت بعد اليوريتر اللي هو قصير شوية فعندي أربع طرق طبعا بتاع end to end end to site re-implantation أو ممكن بلدر إيه بلدر نعم ما بقيتش في نوبة أصلا النوبة دي اكتفت خلاص من عواج الهارت الكلام كده بقى كلها معايا فبقى دي لها بيوت كده صغيرة كانت كاتل قوي لا النوبة نفسها يا جماعة دي معاها نوبة نعم لازم سبعة ما في مساجد النوبة حاجة تقريبا مساجد صح مساجد حاجة تقريبا مساجد كلابشة صح على الفاس كلابشة مساجد النوبة كده عملية نعم الناحية الثانية تعال الناحية الثانية ده كلابشة ناحية دي كده ده كده المعرض كلابشة ده وهي بقى حاجات كده مستشترك كده ولا كده مش طبعا نعم هو في حد تعرف راح يجيب ولاد ولا ايه يعني اقطع صاحبي يعني اروح بعد 6 شهور هناك بعد كده فايه فالدرس بقى ايه بقى كده يعني لازم النوبه ايه في النوبه دي كانت دي عملت عمليه عملها هناك باسبور هناك عمليه رهيبه جدا عملها فورسس فاضية عامل فرشة مجدد وراتشة بلدر عامل صباح في أسوان الله أعطيك معنا عندها 2 يورد في البشر 2 يورد في البشر البلدر ما بقاش شغالة خالص بقى كله بيدي تمام بقى احنا عملنا حتى كفة مع ان ممكن دي يا جماعة دي لما تبقى دي 2 يورد بس تمام كان المفروض انها تروح لمسالك انها تبقى احسن مننا شوية في يوتيك تيستر مش نظيف بروجكتنا في يوتيك تيستر فهو حتى هو خبرات فيه في الجو هنسميها ايه يا شباب؟ هنسميها ايه؟ هنسميها حتى الفلوس حوافيها ده هنا مرة غريبة جدا. لما أنا أول مرة أقرأ في التدريب استغربتها جدا. اسمها يوترو فازايكا سيستر. اسمها يوترو فازايكا. فأنا ما أعرف الاسم ده كده. فأنا عارف إن أي نوع من الفيستا ده يعني على حسب الفلو. بسمي الأول اللي هو بيطلع منه الفلو بسميها الأول بعد كده بيطلع الفلو بسميها تاني. يعني إذا كانت الفيستا فيها يوترو فازايكا. فقلت الاسم ده أكيد غلط. لما قريت بقى شويه بقى لقيت حاجه كده لان البول ده بيمعش دي لان الميه ما بتجريش في العادي يعني انا التعبير كان ان اليوترس ده فوق البلد فما بتطلعش صح فعشان كده عادي ما عندهاش انكونتنس على فكره لو حرقت شويه ولا اتحركت شويه لو شويه بول تسلمت او فوق ماشي عندك سلم سائل عامل البول سلينجر يعني الفكره هنا ده الميه تجري في العادي ولو حتى طلع السيرفيس قفل عليهم بعمل الريسيرش فهنا هنفاجئ بحاجه تانيه حاجه ان هنا بقى بينزلش معايا دي الكونتنس ما عندهاش هنا الكونتنس امال ايه بقى بتشفر بتشفر عكس ما انتم متخيلين ان هنا الانستريشن هي اللي بتنزل فيه تيجي العيانه تمام كده عندها مينوريا يعني ايه مينوريا بقى؟ مينوريا دي مينوريا دي بتكتر يعني مينو يعني شهرية ويوريا يعني يوري يعني الدورة الشهرية بتنزل في كل شهر تيجي عينها بعدها في مينوريا كل شهر تروح تدخل في ولد شهر اللي هي يوترو فازايكا فيستا طب مين يقول لي ما هو الديفرنشال دايجنوستس اوف مينوريا او اللي هنسميها من كتبكم بقى نسميها مع بعض كده تمام يوسف سندروم تمام يوسف ايه هو الديفرنشال ايه الاسباب الاخرى لليوسف اي حاجه كده اندوميتريوزس اوف ذا بلاد صح ان هنا كل شهر بيحصل برضه ايه الاندوميتريوزس الاندوميتر اللي جوه دوت بيحصل كل شهر شهرين في اليورين فبيحصل نفس القصه يعني بس هو على الصيف وسط السيزون لكن لو انا بعد كده ممكن يحصل اخر يوسف سندروم ليه سبب اخر من دول ليه سبب اخر ايه اندوميتريوزس اوف ذا بلاد حاجه ايه اساسا حاجه ايه؟ اسمها ايه؟ ممكن عندي دبل عايز دبل يعني يعني نقص دي وخلاص دي وخلاص دي راس كبير عندي حاجه راس كبير قوي كنت عايز نفس الحاجه بس تعبان ده نعمل ستريس صح بص بقى الاجرام بقى بص بقى ايه الاجرام بجد قال لك ايه بقى تعرف تعمل سؤال ايه او يعني الناس اللي حابه يعلموها قال لك ايه طب ما تدي كونتراسبشن قصدي باستمرار مده واحنا عارفين قاعده مهمه جدا جدا جدا ان اي قصه بيعديش فيها حاجه هتتقفل رهيب فمن ضمن الحلول اللي كانت ان انش العيانه على اوس بيز لمده سنه كامله وقتها القصه قفلت لوحدها ما كانش ستريس قال له خيط دي مثلا دي بقى ماشي يا دكاتره خلاص كده سهله خيط دي وخيط دي معايا اودي اوس بيز لمده سنه او اعمل هيستريكتومي وده علاج اليوترو فازايكا احنا قلنا كام تيست وقلنا التيست كده كام تيست بقى؟ فازايكا فاجينا وقلنا اليوترو فازايكا وقلنا هنا اللي جات بقى اليوريتيرو فاجينا وقلنا اليوريتيرو فاجينا حد عنده سؤال في اليورينا تيست بقى؟ حد يجيب سؤال يا دكاتره ولا سهل؟ هي واحده كبيره نعم هي واحده ست كبيره مش هيبقى فاهم السيتويشن اصلا عشان يعدي لا لا لا لا لا لا كبير دي يعني ايه؟ يعني مثلا عندها 45 سنه وعندها انسبشن عادي جدا وما لو قعدت 45 سنه هتيجي خلاص مش هتبقى مش هتبقى انسبشن وخلاص هتبقى طب ويعني عايز كل شويه انزل لها بص طب ما في حاجه يعني انا اكتبها ولا لا لا روحي ما انسبشن مين قال لك الدم ده بينزل في بلادك ده وبيغير بي اتش الكلاين وبيغير البول ودم البول ده كل حاجه مش طبيعيه يعني ربنا طالما حاجه عاديه تمشي عادي ربنا خلق دم على لا لا ثاني يا جماعه كلام نخش كده على نخش كده على بقى السيكا فيستا السيكا فيستا اللي جت دي بقى ده يعني بجد عالي قوي يعني ايه دول اتحط مستحيل يعني كده ممكن شويه السيكا بس هي سهله جدا على فكره السيكا فيستا تعتبر دكاتره تكرار تكرار للوظائف عشان فيستا يعني هو نفس الفيستا قلناها من شويه هي نفسها هنكررها مره ثانيه هعتبرها كانها إعادة نفس الإيه؟ اليورينال تيست. هي أكتر فيستا اللي كام ديسلا؟ أربعة. والجيجا ديسلا كام ديسلا؟ أربعة. يلا يا جماعة فكرين إيه الأربعة ديسلا ده؟ 80. أرسمها لكم كده أهوت وقلتوا إيه بقى الأربعة؟ اللي هو 100 دكاترة؟ هنا في جيب هنا في تيوب هنا في هنا بقى إيه؟ الديبت ديسك بروبانديوم أو يوترس تلت في الديسك أو ممكن هنا اسمها دي بقى؟ ريكتو فاجينا أو ممكن تبقى من شوية هنا ده كده ممكن يحصل؟ فاجينو فرنيا ديسك يبقى أربع حاجات تمام أربعة ديسك أربعة ديسك بلس تمام يا إما تيوب تاني مش الديسك وأنا عارف كده كل كده بقولها تمام تمشي تبقى لقيت انك تبقى فين؟ يا اما الديستن تمشي في يوترس تبقى لقيت انك تبقى فين؟ في اللي في الديستن يا اما اسمها كوميونيكيشن اسمها ريكتو فاجينا ديستن يا اما فاجينا برنيا طب شايف متوقعين الفاجينا برنيا ديستن ايه السبب هو؟ فاجينا برنيا فاجينا برنيا يعني هنا من كده عندك كده بص كده عندك شويه هي كده الفاجينا كده ادي ريترا وادي فاجينا وهنا في خرم صغير كده وهنا في ايه؟ الريكتم كده تلاقي خرم صغير كده خرم خالص جدا لا على عكس ايه دوت؟ تقريبا تقريبا تقريبا تقريبا ايه بالجلد دي؟ لما ما حصلش كومبليت ايه؟ دي كده كده رفيعه قوي واصله من البرنيه من البرنيه لغايه مين؟ لغايه الفاجينا ده غالبا ده تمام؟ ديسيشن لدير او نيد تو اب الجلد معايا بالفكره؟ نطلع حاجه مهمه قوي تمام غالبا ده مش تبتل شوف عينيك كتاب ولا يشوف مسجد ولا يشوف مسجد فمش تبتل تلاقي في حاجه ده بس عادي يمشي خلاص يبقى هو غالبا مش تبتل وغالبا بيموت معايا بالفكره؟ لو عمل تبتل هشيله لو عمل تبتل هشيل التبتل اعمل لها اكسشن لو مش عامل تبتل مطنش لو مش عامل تبتل تيجي مطنش خلاص الفكره؟ يبقى هنا الفاجينا بريميان تساوي ايه؟ تساوي ان هيلد او ان بروبرلي هيلد للجلد غالبا نون سنتر وغالبا نون سنتر نخش على القصه الثانيه يا دكاتره ايه القصه الثانيه؟ اللي هي تيوبو انسباينال سيستم اللي هي من المنظر ده غالبا عندنا في تيوبركلوزس بروجيكت اللي هو تيوبو انسباينال يعني انت عارفين يا دكاتره ان التي بي ده بيبقى فيها سيستم انسباينال في جانب منه ويا اما يعملها الواحد كده من نفسه يمسك التيوب دي تيوبيرلس سالنجايت تمشي في بيوت التستك او يكون انا دخلت عملت عمليه للتي بي او اي عمليه وعورت التست وعورت التيوب يعني ممكن يحصل واحد سبونتينيوس او افتر بوست اوبر دخلت اعمل اي عمليه ومشكله التيوبيركلوزس ان اي تدخل بيعمل تيست وسايلنس اصلا بيعمل تيست وسايلنس ده اصلا دي فيها ابره لمثل او يعني تعمل اي مانوفر ابره نفسها ليها طريقه في الايه في التيوبكلوز تبقى كده بتنزل جنين كده وتبقى كده تشد الجلد كده تقول حاجه عشان ما يطلعش فدي مرتبه عشان تبقى يعني انت خدت الكولت الكولت اسس الكلام ده كله لما تعملها كولت اسس التيوبكلوز ده اسبيريشن بتخش كده بتقول شد الجلد شويه وتقوم تخش عشان تجيب الجلد جوه راجع الجلد يبقى كان الخرم دخلت في الجلد غير الخرم دخلت في الاسس عشان ما عملش ساينس شغل كده اسمه ليد جلو صح؟ ليد جلو يعني حاجات كده يعني انا قصدي ايه الاستيرويد ده بيعمل تيستس حلوه قوي احسن حاجه بيعمل تيستس تيوبلوس فهنا غالبا ده اللي حصل هنا في الهبسه تيجي في البروبيان تيوب يا هبش بنفسه في التيستس يا اما الدكاتره دخلها عادي حتى خلال العمليه وعور التيستس وعور مين التيوب فبينهم مين التيستس طب ايه السيمبتومز هنا؟ ايه السيمبتومز؟ اصحاب السيمبتومز التيستس ماسكه في تيوب نعم لو دي الاكل يعدي من الانتستين الفاضي يقول لك لا مش هيحصل جعان ليه؟ غالبا التي از بوكس التيوب از بوكس تراكت باي تبركلوس فهنا نو سيمبتومز مش اكتشف ولا تريتمنت نعم لا مش مرضى ما انا غالبا مش اكتشف ابدا دي ناخدها اشوفها بالصدفه بقى تفتح بطن الصدفه تلاقيها لان انت مش سيمبتومز ولو لقيتها سيبها مش عامله سيمبتوم ما تعملهاش عادي ما تعملهاش خلاص كده طب ماشي بس يعني كل واحدة بتدور على الناس بيها مثلا كل شهر نعم كل واحدة عادية بتجينا تدور كل شهر اه فجأة تلاقي الموضوع بقى كل شهر ازاي بقى؟ مش الاوفر اللي بتقطع كل واحدة لا الاوفر مالهاش علاقة خالص بالدورة خالص يعني مش عارف الدورة خالص الدورة دي هرمونات في الاوفر هرمونات في الدم نفسه لا الدورة مالهاش علاقة بالاوفريشن يعني ممكن عينها اصلا يعني حتى الاوفر ليها ملها اللي هو ملهاش حق الامه يعني الامه ملهاش حق الضرر اللي ليها حق الضرر هرمون اللي بتطلع من الامه في الدم فاهم يعني لو تشوف مقوله بيجي لها دوره عادي جدا وكل حاجه عادي جدا فاهم مش هتاخد الامه ولا بتشوف وبيجي صفر دوره طيب دي بقى كده بتاخد بقى على الحاجه اللي بعديها ايه الحاجه اللي بعديها اللي بتاخد دلوقتي هنا الانسكت الهاش مين في اليوتروس ايه اللي بقى قد يكون في تيومر في الجبين انت خدت على الدور ياسر مثلا الدكتور المصري او كده خدت اللي هو الكرون ديزيز اصل كلايتس الكلام ده كله؟ لسه طيب هنا الجديد ده دكاتره يا تيومر يا انفلاميشن يعني هنا ده برايمري كوز ان ذا انتستن راح هبش فين؟ هبش فين اليوترس خلاص عارفين الدكاتره ايه اللي حصل بقى؟ هنا بقى بجد بقى نزل بقى هنا الستول نزل هنا فين؟ في اليوترس طب ايه علاج بقى هنا دكاتره؟ علاج ايه؟ انا اصلا محتاج ان انا اعمل هيستريكتومي وريسكشن اوف ذا افيك باول اشيل الباول اللي بايظ بقى ممكن اشيل انترس لو عايز حبه كبيره ممكن اشيل انترس تمام عشان ما يحصلش مره ثانيه ريكارنس او ديفنيشن مره ثانيه عشان بقى يبقى في كونديشن يعني بس هنا في هنا يوتيوب او تشوف يوتراين تسرق دكاتره هنا بيبقى لها في كوميونيكيشن والستود نازل الانسيست نازل في اليوترس مش هتبقى يكرر الموضوع ده مره ثانيه عشان خاطر مشكله برضه صعبه وعمليات صعبه وهنا طالما الجديد ده في باول ده في ديزيز هيرجع مره ثانيه زي اصل كولايتس زي كرونز هيرجع مره ثانيه يعمل قصه مره ثانيه شيل الباول وشيل اليوترس تمام كده هو عشان ما يحصلش ريكارنس مره ثانيه نيجي بقى اخر حاجه عندنا اللي هو الكوميونيكيشن ما بين الفاجينا وبين الاريكتس هنتكلم نفس الطريقه بالظبط بتاعت الكوز وسيمبتوم وساين انفستيجيشن وتريتمنت وهنمشي وكاننا بنكرر بالظبط الوظائف والبلانس عشان كده احنا بنلعب بس الدرس دوت لان انت تخلي الوظائف والبلانس قدام الدرس ده جدول نفس الاحتياج نفس الساين نفس الانفستيجيشن نفس تقريبا على الريتمنت ايه اللي دخل الكوز عندنا بقى؟ الجزء عندنا ايه؟ يعني ممكن هنا يبقى في كونجنتال ليه يا دكاتره؟ انتوا عارفين دكاتره ان كلوكا اخر الدرس دي يا دكاتره اسمها كلوكا صح؟ اخر الدرس اسمها ايه؟ اسمها كلوكا معايا يا دكاتره؟ كلوكا دي بتكون مسدده كده المنظر ده كده تعمل ايه هنا؟ ده يبقى هنا هتبقى كده انت شويه يبقى هنا كده اسمه يورو جنتال ايه؟ ساينس ده هيكون ايه؟ هيكون بلدر وهيكون جزء من الفاجينا صح؟ معايا دكاتره وهنا ده مين ده؟ ده هنا ريكتوم وهنا الكلام طيب لو هنا ده بقى اللي هو هنا ايه؟ البلدر هنا وهي دي فاجينا خليها ما تبقاش دي كده عشان ايه؟ نتخبط ودي هنا كده فاجينا لو سيبنا ده انكمبليت سيستم ايه اللي يحصل بقى؟ لو ده انكمبليت يعني هنا دكاتره لو هنا دي كلوطه دي اخر الضغط اخر انتستم ودي تبدل كده عشان تعمل ايه؟ تعمل يوريتوسايتس اللي هيكون التران البدل بيكون البشر فلو هنا في هنا كده السيستم ده اللي بنسميه يورو ريتال سيستم ما بين يورينري او ما بين اليوريتوسايتس والريتم لو كان السيستم انكمبليت هيتكون ايه هنا؟ صح يعني كونجكت بينفع كونجكت ممكن تروما حد يا جماعه ممكن التروما هنا زي ما تعودنا التروما ايه وهويه وايه؟ التروما دي يا نسا ولاده صح نسا او ولاده او حتى يعني انت ايه عملت اوبريشن حتى ده يا جماعه كده مش ممكن اعملها مره خدناها في الكولابس زي ما زي حاجه اسمها بوستيريور وكونتور اللي هو التصليح من بني خلفي ان انا بصلح هنا دكاتره هنا اللي الريتم ده داخلي في الفاجينا بصلح فممكن بصلح عورت عورت استعملت سيستم الاثنين فممكن تروما تنافس ممكن تروما في بلوم ليبر ازاي بلوم ليبر ازاي؟ ورا هنا في شريطه طولها 12 سم ونص اسمها ايه؟ اسمه سكرم افضل هنا كده في بريشر عالي نازل عامل بريشر جامد على مين؟ على بلادر وعلى مين؟ وعلى ريكتوم اجينست مين؟ اجينست السكرم يحصل ايه؟ مع الضغط الرابع ده يحصل بلانش لانش تبيض هنا وهنا بعد ما يحصل لانش يحصل نكروز هنا وهنا بعد ما يحصل نكروز تقوم وقع فلاسك هنا وهنا بيحصل ايه في النهايه؟ فيستلا فاسمها نكروتيك فيستلا سؤال بقى نكروتيك فيستلا دي اللي كانت القصة دي كلها كلها بس مرتبط بنفس وقتها مش زي اسبوع هما اللي بالنسبه ليها فكره زي نظريه الاوبريشن كاتبان اون ذا سبوت واتاخر شويه فدي اون ذا سبوت ده انا ولاد هي برونت بيبر الكاتبه بتبدل ايه بعد اسبوع ممكن فورسز يعوض او الانسترومنتال صح ويحصل ايه برضه تسلا ولا ايه اون ذا سبوت او ممكن حادثه عربيه ويعمل ايه برضه تسلا ايه اون ذا سبوت يبقى خلي بالك يا كابتن انت تروح تمام الوحيد اللي بورينا او تاخد متاخر شويه هي النيكروتيك تايم فده سؤال مهم قوي في السلايد طيب ماشي ممكن انفلاميشن زي مين بيلت ابس كلمه بيلت يعني دوبلس تاتش صح بيلت ده يعني بيلت ابس يعني ابس الدوبلس تاتش لو في ابس هنا تقوم واكله هنا واكله فاجينا واكله ريكتر تعمل تيست تيومر يلا ده كان شويه ياكل ايه هنا فاجينا مين وريكتر صح طب مين اللي مسكين زي السينيس ايه تعمل ايه انت بس بتبان صح الحاجه اللي بتبقى ضغط والسماعه بتاعتها الكونديشن ب 2 بوينت ب 2 بوينت ان هي لارج كبيره صحتها كلها كبيره وطبعا لارج ريزيستنت تو حاجه ثانيه بتتبع بعد شهور او ممكن سنين بعد بعد شباب السيمبتومز ده كده بص كده عندنا في السيمبتومز الكونترنت ويل هي بالظبط هي في هو يعني هي في سمبتومز طب ده حاجه ممكن يحصل ايه بقى؟ يا جماعه بقى ده سكول بقى مسكول بقى مليان بقى بلاوي يعني ايه عشان يحصل ايه هنا؟ انفكشن والعين فعلا بتبقى حاله نفسيه صعبه صعبه جدا جدا جدا فالكوشنز كده وهي متضايقه ولا حاجه وجوزها مش قابلها قوي ولادها برضه حاجه نفسها صعبه كانها دخلها فين؟ في انيوري يبقى ايه السيمبتومز؟ انا كاتبه في كونتراكتس انفكشن و انيوري شباب الساين دي جنرال ممكن عندها انيميا ممكن خلاص اليوريميا مش قوي طبعا اليوريميا دي قدام بس ممكن عندها انيميا على ايه ابدومينال؟ سكور طب الفاجينا اللي فاتت هبص ايه الفاجينا؟ اشوف ايه بقى الفاجينا؟ اشوف بقى العين هنا لازم معاك جدا دايما لازم لي كده وهبص كده عادي سهل قوي ان ابص ايه بصي ورا الفاجينا عايز ابص وعايز احس معايا كده اشوف ايه؟ اشوف ايه؟ تمام؟ واحس واحرك حد يا جماعه اشوف ايه؟ سايت السايت من فجاي طويلة دي بول طويلة 10 سم ابص هل هي فوق من الحاجات اللي بعد فوق دي مع الفورنكس صح ولا بسطانية ولا الحاجات تحت فاهمين فانا هبص هل هي هاي فيستلا ولا ميد فيستلا ولا لو فيستلا فاشوف السايت زي حاجة السايت دي نمبر السايت بقى السايت كمان النمبر طب يا دكاترة احس واحرك ايه اهم حاجة ايه اهم حاجة ايه الموبايل هل موبايل ولا تكست عشان لو في ابلكيشنز صح ممكن نعمل حاجتين كمان بس مش هي حاجه واحده كفايه اكزامينشن اندر انالجيزي ما ينفعش يا جماعه ادخل عيان اعمل لها علاج الجسم ده اللي عاملاه اكزامينشن انالجيزي ما ينفعش اللي اول ابص اشوف الحد العمليه وبعد كده اخش ثاني عمليه مره ثانيه اعملها العمليه لازم الدكاتره في الاول تبص كده تشوف نقط حاجتين مهمه جدا اكزامينشن انالجيزي لا انت ممكن عيان مش شايف بس انت دي حاجه صعبه بس انت اشوف عيانها هنا في الجنرال انستيزيا فاهم ادخل بقى بروب واشوف تسلا دخل دخل فين واحس بي ار اشوف عيان تسلا دي كانت في حته بالظبط ولو في فتحه ثانيه او حد ثانيه لا بس طب ده كده الانفستيجيشن نعمل انفستيجيشن فاكرين الانفستيجيشن بري اوب تاني حاجه مناظير تاني حاجه طب يلا يا جماعه حد يقول لي يا دكاتره ايه البي اب ممكن اعملها؟ ايه المناظير؟ ايه السبايت؟ يلا اختراقات البي اب دي انفستيجيشنز ممكن بقى سي بي سي طبعا ممكن رينا فانكشن ليفر فانكشن اكس راي اي حاجه اي حاجه في ارض في جي شوي كان قام ليبر قام بس مش ريتش. طب حد يقول لي ده موضوع ممكن اعمله مضاد شخصي اللي بيسترا بروتوسبي بروتوسبي سوبيدوسبي صح بروتوسبي سوبيدوسبي. طب ايه يا اساتذه الصبغات ينفع اعملها الصبغات زي ايه؟ نعم بني صح. وانا اعتبر كمان حاجه دي قوي العمليات. تمام؟ ده هو مرض. انت مضطر الجراحة المنتظرة. انا ليه مش عارف ايه فاكر فاكره ان انت كنت بتجرح وانا فاكره من الجراحه على فكره يعني اعتقد ان انا مش فاكر المنطق ده بجد الدواء بتاعي بس اللي فوق بتاعي بيتعمل في دبل منت تعمل في دبل منت فوق عارفين دي دبل منت ده ده عندها وتقدر ده بس عشان فوق هنا في ستول كل طرف في المارك في ستول لازم هنا يتعمل ايه بقى تعمل كفرنج ايه كفرنج كولوستوم بعمل هنا كولوستوم فهنا هنا بعمل هنا دي دبل منت مع كولوستوم كل الهرم اللي تحت مش مشكلة مش ستول فدي بس يكفي مين دي دبل منت بس عالي كده نعم لا ما هو اسمه اسم الستول لان انا وريتها مش بقى برضه اسمه اسمه هو الستول تجمع طب لو هنا بقى الكاتب ده بقى هنا بقى ده بقى بص يا كاتب ممكن اخش كده ممكن اعمل ايه ممكن اخش اعمل فريشنينج للسيستم جوه وخد اكتر كده بسيطه كده يعني حاجه اسمها اسكليستومي يعني ايه اسكليستومي يعني ايه بشيل السيستم بعمل لك ايه كده زي كده ايه من جوه كده بكثره انا خبط من جوه حلو وهم خارج بس ما اسلك او اسمها عمليه اسمها غلس او اسمها فيرس نون ديك مش عايز اقدر اخبطوش فيرس نون ديك او اسمها هيستريكتومي طب لو كانت كبيره شويه ما ينفعش انا اسلك كبيره شويه نعمل ايه بقى بص نعمل ايه دلوقتي هي من جوه هنا في هنا بيخلي في السنتر كده ما بين هنا اللي هو هنا الكنال هنا والايه؟ والفاجينا هنعمل ايه بقى؟ هشيل كل هذا الجزء لو يا جدعان تعرفش بقى تيجي العمليه دلوقتي ايه تاخد على الفيلم؟ كده دخلت برنامج جوه نعم دخلت برنامج جوه انا شلت البرنامج ده كله بص شلت البرنامج ده كله بقى هنا بقى هنا بص بص هيبقى عامل ازاي بعد كده شلت الايه؟ الحته من بره بص هيبقى مصر عامل ازاي؟ هيبقى مصر عامل كده هنا عملت ايه؟ جدع هنا عملت هنا كومبليت برنيان تير بقى الريكتم ده اللي كاتبه الريكتم اهو بقى الريكتم ده كده متوسع على الفاجينا اهو الريكتم متوسع على الفاجينا كان عملت كومبليت برنيان تير بالظبط يعني وصلت الريكتم بالفاجينا كانه كومبليت برنيان تير معايا اللي كاتبه يعني شلت كل البرنيان اللي تحت كله بقت الفاجينا وصع على الريكتم وهصلحها كان اسمها ايه العمليه؟ كان اسمها لوسون تيت اوبريشن يعني اللي كان اللي ده فيلو فورس خدها قبل كده اللي هي بص هعمل هوصل هنا الفاجينا على مين؟ يعني اشيل كل الحته دي كلها واصل الفاجينا على الريكتم وصلحت لها لابسون تيت دي كانت بتصير لابسون تيت نصلح ايه؟ اللي هو ورا ثم قدام ثم اللي في النص عارفين انت بتتذكر ازاي بتصلح ورا ازاي؟ اخذ الاول ريكتم تمام يعني انا اخذ هنا ايه الاول هنا ايه؟ ابسط خد ده عن ده هو خد ان الريكتر كده بخيطه قسم فكان خايط السفنكتر اهو فكان خايط الفاجينا اهو في النص هيبقى في عندي مين بقى؟ ما هو ورا مين؟ ريكتر وسفنكتر قدام مين؟ فاجينا هنا يبقى في مصر بخيطها وبعد كده في سكين بخيطه يبقى انا عملت ايه؟ خيطت اللي ورا الاول ريكتر وسفنكتر قدام فاجينا ثم اللي في النص اللي كاتبه اللي هو النص بتاع المصر ثم ايه؟ ثم اللي اسمها لوسون تيت اوبريشن اسمها لوسون تيت اوبريشن والعلاج هيمشي بعد كده على انتبيوتكس انتبيوتكس هو حد يقول لي انيما هو حد يقول لي دوش دي ديستنشن اعور فوق الغرز عمال ايه من ورا فوق الغرز عمال دوش من قدام فوق الغرز مفيش انتربورس فور تو مانس تو مانس مفيش الا كاتبه بريجننت فور تو ييرز على فكره الريكت فاجينا ممكن تقول فاجينا من جهتين مختلفه انت لا مش فارق لكن ممكن تقول فاجينا دي بس لازم اوصل لحاجه كتير جدا اوصلها ازاي بقى عشان العيال دي ما يعملش بريشر على اي حاجه اوصلها ازاي بقى حاجه زي سلسله ماشي يا جماعه كده الحمد لله خلصنا السلسله ونلقى كل الثمانيه بكره وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.